التأثير هي الدراج. إذا كان هذا التأثير تأثير سيء harmful toxic drug toxic drug toxic يعني أضرار. وإذا كان هذا الدراج في تأثيرات كويسة therapeutic drug therapeutic drug. هم طول فرنسك هم اللي بطلهم خلص الفولج عندهم. ولكن في الواقع الفولجي والفرنسك هما اثنين ديبارتمنت منفصلين تماما. يعني حتى في الكلية في دكاترة الطب الشرعي ودكاترة السموم. هما ربطوهم ببعض على اساس ان ده الكوز اوف ديث ممكن حد يتقتل بشكل او باخر حاجه في الفورنسيك فاير ارم انجري ستاف اي ان هي سيرن هاندينج ريجوليشن اي حاجه او انه يموت توكسيك كيس او سكتي. كان لازم الاثنين يبقوا مع بعض بس فقط لمجرد الترتيب الجدائي بس لكن هي مش حاجه ساينتفك خالص. على اي حال يعني اتمنى موضوع التوفيق. الحمد لله رب العالمين. انا يعني المواعيد عندي فيها مشكله جامده جدا ولكن تعرفين ببدا عندي اقول لك ايه من طلب شيئا ها على شيء صح. لا يا عم عليك صح. من طلب شيئا اوكي لك عليه. يعني ما ادور على الشغل فعند ربنا انت مسؤول انك خاض الشغل ومن طلب الى شيء اعين عليه. كيف انت ربنا تعالى ان شاء الله انا كده بقى بسيكولوجي باختصار جدا جدا حضرتك حلو الدكتور عياض بقول لك ناس محترمه جدا جدا كده تعالى الدكتور ابراهيم جاي شويه بيصعب الكيسز او اللي هي البروبلم ان شاء الله كل حاجه بسيطه. لان يا جماعه اي كيس في الدنيا اي كيس في الدنيا فيها كلمه سر. يعني كلمه سر بتاعها ما تفهمنيش لما يجي يقول لك واحد خد توكسين معين وصف هو ايه التوكسين ده وحصل له هايبوتنشن وجلاد كارديا وفوميتنج وجلاد كارديا وبلجر ومش عارف ايه. شباب هذه الاعراض اعراض عامه. يعني اي توكسين في الدنيا اي حد في الدنيا هياخده هيحصل فوميتنج. انت لو كلت اي اكل وحد قربك منه بس هتركب. فبالتالي البروبلم او الكيس خليك ذكي. دور على كلمه سبيسيفيك. يعني ايه؟ كانه بقول لك واحد خد توكسين معين وحصل كذا وكذا وهاي بوتنشال مش عارف ايه وبادي كارد ماشي اوكي اوكي سوي سوي. وبيعمل بين بوينت بيوبل. ما تفوتش دي. هي دي كلمه سر في الموضوع خليك ذكي. فانا عايزينكم ازاي تدور على كلمه السر وهنزل خمس ست صفحات في الاخر هيبقى فيهم تجميع للتوكسيكولوجي كله. يعني لو قال لك ايه هي السبيسيفيك فاين اللي هي الاوبولار فاين ايه الحاجات اللي تلاقيه اللي شخص فيها توكسين. لما اقول لك بين بوينت بيوبل افكر في ايه؟ اثنين او يا اوبيا لو كانوا فوسفورس. لما اقول لك دايركت سبيسيفيك بيوبل افكر في ايه؟ كوكين يا اطوبين. لما اقول لك حاجه اسمها ماك اي 1 فاين لو حد سمع الكلمه دي ماك اي 1 فاين يا جماعه ابص في البيوبل الاقيها بين بوينت سيئه. لما اعمل بنشنج بالكين كده او اديله بين بوستيريور قلم على قفاه يحصل دايليتد بيوبل بيسموها الماك اي 1 فاين. وهذه الماك اي 1 فاين كاركترستك فور اي هاي الكوكسيتي او الايثانول. طيب ده كلام جميل جدا جدا. اذا الموضوع ان شاء الله يعني ده ما فيهوش حاجه. لما نيجي يعني ممكن نضرب على التوكسيكولوجي هتعتبر التوكسيكولوجي هو عباره عن ثلاث اجزاء مهمه. الجزء الاول حاجه اسمها جنرال اهبل جدا مش مستاهل كلام. انا عارف ان الناس عندها تحدي جراوند رايت والجنرال داخل معانا في الاول ان شاء الله. بس عندك اول جزئيه بالنسبه للسكولج نمبر 1 جنرال سكولوجي ده رقم واحد. انا اهبل وخايف انا ما بفضلش ابدا بيه. طب ليه جنرال فارما؟ لو دكتور بدا جنرال فارما يبقى تعريفه عليه ايه؟ مثل الفرق تمام ازاي؟ ده دكتور من ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام ازاي؟ ليه؟ ما ينفعش. ما ينفعش طب ما الكليه بداوا بيه. يعني انت بقى ايه بقى المفروض بقى الكليه بدا الغلط ده؟ في الكليه يا جماعه ده استاذ الوزاره. كنت بقى فاهمين كده في الثانويه عامه وتخش الفيديو مثلا في نفس المدرس كان عنده كورس مره بيبدا بترتيب غير المدرسه. طب روح المدرسه ابتدت ابتدت الشباب بنفس الترتيب ده. واخد بالكم ازاي؟ عامل زي جينا فارماكولوجي ما ينفعش ابدا بيه. ليه؟ عمال اقول لك على امثله واقول لك كذا امثلته كذا وكذا ما انا مش عارف انا شفتش. واخد بالك؟ في حين العكس هو الاصح. لما اخلص كل حاجه واديك جنرال يبقى سهل. لما اجي اقول لك في حاجه اسمها كذا امثلتك مين كذا وكذا وكذا ما انا عارف سهل. في جهه يبقى منها رجعت اللي فات ومنها ثبتت معلومتك. اوكي؟ فده اول جزء جنرال كابتن ثواني. الجزء الثاني حاجه اسمها ثرابيوتيك وده تقريبا بيمثل 70% من الكتاب. الثرابيوتيك اللي هي الدراج مره ثانيه. فارماكولوجي مره ثانيه. لو دكتور طمار احنا اولاد ما فيناهوش كتير. هي الفكره بتقول يا جماعه انا ممكن يبقى عندي نفس الحدث واشوفه بشكلين مختلفين تماما. تاني كده ايه حكايه دي؟ حكايه الحاله دي يعني بمعنى لو في ماتش كوره بتاع هل تقلب على قناه الحياه احمد شوبير هو بيشتغل في رمضان منصور تلاقي جاي بصوره مختلفه خالص على الاي ار تي، هو نفس الحدث بس اكتر من كاميرا في نفس الماده الكيميائيه، ممكن اشوفها من الزاويه الحلوه اللي هو الضغط اقول لك الاكشن والجهود ساعتها وصلت الفيكس، وممكن اركز اكتر على السايد افكت بتاعها واخيرا تشوف الكيس صح. ولو انت بقيت ده ان شاء الله قلت لكم مفيش حاجه اسمها ضرب حلو وضرب وحش، مفيش حاجه اسمها كده. ممكن يبقى في ضرب وحش جدا بس الغيرك حلو جدا جدا جدا، بمعنى ضرب بيعمل هاي بوتنشال ده وحش طيب لو مرضت عنده هاي بوتنشال اصبح السايد افكت بتاع الضرب بالنسبه له ميزه. فاهمين ازاي؟ يعني كلمه حلو وحش دي كده مصطلح ملهاش معنى، ملهاش معنى. حلو وحش ليا ليا مش معممه اوكي. فنمبر 1 جنرال، نمبر 2 ثيرابيوتكس، وده جزء كبير جدا جدا انه بياخد ادويه كتير، باراسيتامول على اسبرين على سينوسايازين على الليثيوم على كل حاجه، كل حاجه هيشرح الفيتا بلوكرز الاطروبين التشتال الايركوت كل حاجه بتاعتها بس بمنظور اخر يعني عشان كان عايز يفهم. ولو اتكلم يتكلم في ثلاث سطور واخد بالك ازاي؟ هيركز اكتر على السايت افكت بالكلينيكال بتاعها، على السايت افكت بالكلينيكال بتاعها. ايوه يا جماعه خلي بالكم لما اقول لك الدراج الفلاني بيعمل زي مثلا هايبوكالسيميا، الدراج بيعمل هايبوكالسيميا اعرف كان ليه لفظ دايوريتك، اعرف كان ليه ايه هايبو هايبو هايبو هايبوكالسيميا هايبوكالسيميا هايبوكالسيميا هايبوكالسيميا هايبوكالسيميا. هل المريض يجي يقول لك يا دكتور انا عندي هايبر؟ والله يا دكتور حاسس النهارده كده انا عندي هايبر تاني. لا مش بقول لك كده، بقول لك ايه؟ عندي فتره اسباب يا دكتور، اليوم ما خدت الدواء بيحتاج تعب. انت ترجم ده بقى ازاي؟ يبقى التوكسيكولوجي انا هجيب السايد افكت وهترجمه الى اعراض مش كلام علمي اوكي؟ فالترابيزه طبعا ايه؟ يعني حد فرحان فيه ده ملعبنا اللي هو بتاعنا ما حدش ينافسنا فيه يعني ترابيوتكس ده شغلنا. ثم حته ثالثه يا جماعه بيسموها انا بسميها كده حاجات كان مفروض تاخدها في الفارما ولظروف ما ما خدتهاش، اللي هي ايه؟ اللي هي حاجه اسمها الكروتين المواد الحرق المواد التاويه، اللي هي حاجه اسمها الهيزي ميثود بيقول هو شطر صعب، بيقول الكلام ده اصعب شطر توكسيكولوجي بالعكس تماما انا بشوفه اضرب شطر توكسيكولوجي الهيزي ميثود. ثم حاجه اسمها الانيمال بويزنينج اللي هو لو واحد عضو تعبان. طب مين الدكتور يا جماعه اللي في مصر اللي ما يعرفش لو واحد عضو تعبان يعالجه ايه؟ يبقى كارثه، يبقى كارثه. ده علامات عامه، ده بتاع الرجل الساحي، انت بتتكلم في ايه يعني؟ اه والله السيك باي ده دي حاجه يا جماعه دكتور عارفها، حاجات كبيره دكتور عارفها ما ينفعش، انا دكتور جسم ما ينفعش، ما ينفعش اوكي؟ فحاجه اسمها انيمال فايت ده عباره تقريبا ده منهج بتاعنا. نظام الامتحان والام اس كيو وال والكيس. الحاجات اللي بقى في التدريب، التدريب والتكرار دي فاهم الشطار. طيب يبقى احنا ان شاء الله هنبدا كولوجي. انا مش هبدا ترابيولوجي ولا هبدا جنرال، هبدا كولوجي. طب ليه يا عم نبدا خلاص نعرف اصلا ما نعرفوش؟ لا انا حاسس يعني حاسس ان انا اقول كلام جديد يعني الناس اللي ما سمعوهوش قبل كده، واخد بالك ازاي؟ لكن ان شاء الله نبدا كولوجي ونشوف مع بعض كده ايه هي الكولوجي هناخد فيها ثلاث دقايق بالظبط. على فكره المذكره كلها تبقى جاهزه، انا فوجئت المذكره دي الكتاب بتاعته ده كانت كاتبه سنه 2003 موجوده في لعبه المباريات بقالي كده في الفترات القديمه، فجيت الكتاب كله فقلت ابص عليه طب هم كله غيروه تيبيكا كانت مختارين حاجه جدا كان عندهم احساس ان انا ممكن اشتغل كورس تاني بعد خمس سنين كتبت كتاب كله ضغطوا عليه الامانه صفحتين تمام. طيب تعالوا مع بعض كده ايه هي الكورسيف، هذا الموضوع المهم جدا جدا جدا رغم ما عدناش بنشوفه كتير، جايز كام سنه هم بيشوفوه لكن احنا بعدين بنشوفه كتير في التوكسيكولوجي. وات از كوروزيس؟ النهارده عايز اعرف يعني كوروزيس، طبعا مش هكون تفاصيل كتير، لكن لما اقول لك كوروزيس بالعربي المواد الحرقه او المواد الكاويه، خلي بالك حاجه غريبه في الكتاب عندنا، عمل ايه؟ ما كتبش ديفينيشن. يعني دخل على طول في الكلاسيفيكيشن او الطايب، طب انا كبير جدا يا جماعه اعرف وات از ديفينيشن اوف كوروزيس، اكتب ورايا ايه الديفينيشن بتاعه، كلمه ماده كاويه او ماده حرقه يقول لك هي عباره عن اني كيميكال سبستنس اي ماده كيميائيه ويتش اف كم ان كونتاكت ويز تيشو ليدنج تو اتس ديستركشن. تمام الكلام؟ يبقى ديفينيشن اوف كوروزيس وات از كوروزيس اي ماده كيميائيه كلمه كيميكال مش حرقه اوكي؟ يبقى هو عباره عن اني كيميكال سبستنس ويتش كم ان كونتاكت with visuals, they need to do infrastructure. تفهم؟ طيب باي مين؟ ايه الكلاسيفيكيشن؟ ايه الكروتن؟ قال لك والله الكروتن ثلاث حاجات، يا احمر اسيد، يا قرويات الكاليت، يا اما حاجه اسمها املاح الهيفي ميتال. املاح الهيفي ميتال ما تقلقش منها، ده شطر منفصل تماما. كنت اقول لك حاجه شطر اسمه هيفي ميتال، اوكي؟ يبقى النهارده في الكروتن في هذا الشطر بتكلم عن حاجتين، ايه يا احمر وايه هي القرويات. الكلاسيفيكيشن بتاعي واصل بالكلاسيفيكيشن كوروتن الديفينيشن عرفناه. الديفينيشن هي ايه الكيميكال سيستم وتش از كومن كونتاكت والتيشو ليدنج تو ات ستراكشر. طب ايه انواع الكوروتن؟ قال لك الكوروتن يا احمر يا قرويات يا هيفي ميتال. سيبك من هيفي ميتال، الاحمر انواعها ايه والقرويات انواعها ايه؟ قال لك القرويات على حسب مكان وجودها حاجه من الاثنين، يا في مصنع بتتفرج صناعات معينه بيسموها اندستريال، يا اما عباره عن ودي مفيش منها فرق قوي يا جماعه، لانها عباره عن مصانع. فنفترض ان العامل اللي شغال في المصنع ده عارف انه بيتعامل مع ماده كاويه، فبيكون حذر هو يتعامل معاه. امال الخوف من مين؟ من هاوس هولد الكالي. حاجه اسمها هاوس هولد الكالي، قلويات موجوده في بيوتنا، قلويات موجوده في بيوتنا. تمام يا جماعه، كل المواد المستخدمه فيه في طاقه كانت روت في بيوت، كل المواد المستخدمه في التجميل، في التجميل مش عارف الكريمات والكلام اللي كان الاول. نمبر 1. نمبر 2، كل المواد اللي هي الصابون والديتول ومش عارف الكلام من ده رقم 2. نمبر 3، كل المواد المستخدمه في تنظيف الاطباق، تقول لي قبل ماشي في بقى ماشي اي حاجه مش بنعرف انا اسماك المواد اللي بتقعد تنظيف الاطباق. تمام؟ لو حد فيكم يعرف لما لازم نروح المطبخ او نروح اي مكان ونطلع بره الشقه اسبوع ولا 10 ايام نيجي نلاقي المجال ايه؟ مسدوده. يقوموا يعملوا ايه؟ يروحوا على الراجل بتاع المنظفات يجيبوا كيسه كده بجنيه بصين بتاعتها 45 قرش. تمام؟ يقوم جاي يقطعها ويحطها في الحوض ويقطعها فيا في ميه نار. تمام؟ عشان دلوقتي عشان تطور الحاجات اللي بتحطها في الايه؟ في الخط المجاري. كل هذه المواد هي دي الكروت. فالام مش تيجي تقول لك ما في حاجه. كلمه قلوي علميا يعني ايه؟ في الكيمياء. الكلام بقى ثانويه عامه. المواد القلويه هي عباره عن مواد تحتوي على الاو اتش جروب او على الباي كربونيت جروب. ولذلك شوف الامثله بتاعتك في البكتيريا ايه هي انواع القلويات؟ يقول لك حاجه اسمها صوديوم او اتش، ان اتش او اتش، بوتاسيوم او اتش، كالسيوم او اتش، ليثيوم او اتش، الومين او اتش. ايوه، ما هو ده كيميائيا، كيميائيا كلمه قلوي يعني اي مركب يحتوي على لو اتش جروب، لو اتش جروب. طيب فانت عندك مجموعه قلويات معينه تستخدم اندستريال او هاوس هولد. الام مش تقول لك والله انا حاسه الواد شرب كيلو اتش. فاهم ازاي؟ لا، الواد شرب برين بتاع الاطباق، برين الثاني بس فورورد. يبقى ده جاز الواد شرب برين، الواد شرب صابون تاجر، الواد كنت جايبه مش عارف كوجاجو ولا اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مش عارف اسمه ايه كده. اه، والواد كلو متخلف. هتعمل له ايه؟ بغض النظر هتكون متخلف او مش متخلف، ده ايه؟ ده النتيجه بتاعه الطفولي دي ايه؟ كور روبوت. الواد كان اسلم او جد او جير. كل هذه المركبات هي عباره عن مواد حارقه او كروتين. قد ايه صايع؟ مو صايع. يا جماعه معلش ما تبنيش شرايين. اوكي؟ يبقى انت عدد القرويات هي اي مركب يحتوي على اوتش جروب او باي كربونيت جروب. زي مين؟ ان او اتش، كي او اتش، كالسيوم او اتش، ليثيوم او اتش، الومنيوم او اتش. تمام كده؟ طيب دكتور الهاوس هولد الكالي زي مين؟ ايه الحاجات اللي في جسمنا اللي خطر والمفروض زي كده تعمل ماما كريمه؟ عملونا كلام مضطره كانت كده بقى عشان تقول لك ايه؟ نقول لكل ام مش عارف ايه؟ ابعدوا الكلوروك مش عارف ايه عن متناول الاطفال. اه الكلوروك يا شباب، الكلوروك. تمام؟ دي عباره كل دي عباره عن حد يقول بيحب يشربها ولا ايه؟ ده ما يشربش يا جماعه. الكلوروك ده ماده كاويه او ماده حرقه ضغط دي حاجه صغيره صغيره الارواح. نعم. او غير الثاني حلو ده كويس. مش مشكله حضرتك، اهم حاجه تكبر. خلاص يا ماما كده. يبقى انت عندك القنويات في حاجات موجوده في البيت وفي حاجات اندستريا. بس في سؤال يا ماما كتير بديل، هل معقول ان القنويات اللي موجوده في البيت هتبقى بنفس تركيز القنويات المتوفره في العصر؟ طبعا اكيد الاندستريا دي هايلي كونسنتريتد وبالتالي الدمج فيها او بيها اعلى. لكن لو بصت البيوت دي يا جماعه هي عباره عن قنويات عاديه خالص ولكنها ليس كونسنتريتد، تركيزها اقل، تركيزها اقل، فالحمد لله الدمج فيها هيكون اقل. دار مايلد تو مودريت دامج، دينام مايلد تو مودريت دامج. اوكي انت عندك القنويات نوعين. كان طبعا كلام مره الحقيقه بحث ما يجيش امتحان، يعني لا يؤمن ولا يغني من جوع. من غير ده انت مش عارف بالظبط ليه، ان في حاجه اسمها قنويات وهذه القنويات يمكن التسمم فيها في بعض الحالات. طيب اذا كانت القنويات هكذا واذا كان في حاله خطر جدا جدا في البيوت اسمها كلوروس، عشان كده يا جماعه بقول لكم ان الكلوروس ما بقتش كتير. ليه؟ ما عادش زي زمان تلاقي ست بتغسل جايبه على الكاسه العاديه دي وحاطه بقى مش عارف ازازه فيها فلور وازازه فيها مش عارف زهره وازازه مش عارف، ما عادش الكلام ده خلاص. امال ايه؟ خلاص الحمد لله في بكتير واريا وفي غسالات اوتوماتيك. طبعا ده بنشوف الحكايات كومن، بنشوف هذه الاشياء. طيب الاحماض ايه؟ على فكره ما تجيش معايا قوي حكايه انك تعرف القرويات الاندستريا او الخوف، مش هتفرق معايا في حاجه في الشرط، لكن يفرق معايا جدا جدا انك تعرف ان الاحماض نوعين. الاحماض نوعين، حاجه اسمها الاورجانيك اسيد يعني احماض غير عضويه بيتمال اليمنت الاسيد اللي هي لا تحتوي على ذره، ها عضو يعني ايه؟ ذره الكربون تمام؟ اه لا تحتوي على ذره الكربون دي ثاني اورجانيك. وحاجه اسمها اورجانيك اسيد احماض عضويه. الانورجانيك زي مين؟ زي H2SO4 ده اللي فيها ذره الكربون الكربون ده طبعا. زي حاجه زي مين؟ HNO3 حمض مالين في ذره الكربون ده طبعا. HCl بس في ذره الكربون اهي. هو مين يا عم؟ الكلوريد يا عم. تمام ازاي؟ HCl تمام ده اوكي؟ ده انت عندك H2SO4 على فكره H2SO4 هي ميه مر، هي ميه مر. HCl HNO3 طب الاورجانيك اسيد زي مين الاحماض العضويه؟ للاسف للاسف للاسف شرح واحد بس اللي هو مين؟ حاجه اسمها الكربونيك اسيد. جاي شرحه لان الستات بتحبه الكربونيك اسيد ده اللي هو الفينول. ايه الفينول ده؟ السنين واحد من اشهر السموم اللي الستات في مصر يحبوا ينتحروا بيه. ايه؟ الصمومين وفي ميزه ثانيه مش بيفول مش مؤذن. لان ليه نوع من اساسيه الفينول؟ مش عارفين يا جماعه الستات يعني مبدا الانتحار تقول لك اموت اتقلل ده في الناس عبرم هي اموت اتقلل ده دايما يا جماعه انت بتحب تنتحر تنتحر هنتحر اوكي بس هنتحر بحاجات غير مؤلمه. الفينول ماشي، الثلاث الهيبنوتيك ماشي فور جريت بحيث تخش في غيبوبه ومن الغيبوبه يحصل الطيارات اللي تنتهي ديبريشن وموت ما تتقللش. طب الراجل متخلف حتى هو بينتحر الراجل كوميدي ينتحر بايه؟ انا منكم يا جماعه انا منكم انا بس كتير. طيب الراجل بقى ينتحر ايه؟ الراجل ينتحر ازاي؟ طب ايه؟ او يولع في نفسه هو ايه؟ هو سؤال طبيعي جدا انت مستعجل ولا ايه؟ طبعا تمام ازاي؟ لكن الستات لا، وعشان كده السر التينوس التينوس تمام؟ هو اشهر اثنين هم الاوفيشال على الاطلاق على الاطلاق في مصر التيرون وفي حاطينين 15 جيش التيروتين. يقول لك كومان دي تنجيشن في مصر بيتم الظهور عند 14 سنه كده في تنتحر. يقول لك ليه بقى؟ ملهاش تفسير علمي. يعني ايه البنات سن 14 20 سنه بتحب تنتحر تشرب جاز او جيروتين؟ يقول لك اصل ما عندهاش اكسبيرينس ما هيش خبره يعني مش خبره في الانتحار. اخر للاورجانيك اسيد غير الكربون مهم قوي اسمه ايه؟ اسمه الاوكسالك اسيد. بالعربي حمض الليمون، بتعطير الليمون، حمض الليمون. حمض الليمون ده طبق ايه؟ مش حد يعرف؟ السمك الشمبانزي كده اناني وكلاناني، يقول لك ارجع فين؟ مكتبة من اصوات كل الليمون فيه. الليمون يا جماعه من حاجات المنظمات القويه، دوري الليمون هذا الحمض. فبالتالي يا جماعه لما يجي واحد عيل صغير شايف بريل من بتاع غسيل الاطباق او التيبه او مش عارف الحاجات دي التجاريه دي، كل هذه المجموعه تمام ده عباره عن اوكسالك اسيد. للاسف مش راحوش، وللاسف كان يجب فرقه وباستفاضه لانه مهم. الاوكسالك اسيد حاجه مميته بحيث ما هايش فتيش ده. والله لو معانا وقت هقول بمجرد علم الشيء يعني، بس مش هتجيب هذا الجزء كتاب، ولكن العلم الشيء فقط. اوكي؟ يبقى كلاسيكيشن الكروم بتاعك مفيش حاجه، هو عباره يا احمر يا قرويات. والاحماض حاجه من اثنين، يا اما احماض عضويه يا اما احماض غير عضويه. والقرويات زي ما قلنا كده يا اما نصيحه من هاوس بول. هنجد ان زي ما هنجد ان هنجد ان القرويات في تفاعلها وفي اعراضها وفي علاجاتها زي الانورجانيك اسيد، زي الانورجانيك اسيد، ومختلفه كليا عن الاورجانيك. في ايه؟ كلمه السر فيهم حاجه واحده، ان الانورجانيك اسيد والقرويات ليها فقط حاجه اسمها لوكال اكشن، بتشتغل لوكالي بس مش ابسوربت، لا تنطق تمام. بينما الاورجانيك اسيد بتشتغل الكربوليك او الاوكساليك او حاجه اسمها اسيتيك اسيد اللي هو حمض الخليج. حمض الخليج، حمض الخليج ده مش خل. الله يدوك طوال شويه مش خل، ما جاش ليه؟ ما احنا طول النهار والليل عمالين نضرب في كشري ان زي ما تحط خل عليه ما جاش تسمم باسيتيك اسيد. يقول لك لا، اصل الفينيجر العادي خل عادي تركيز الاسيتيك اسيد فيه 2% بس، مخفف قوي مش هيعمل حاجه. طب انت بالك؟ طيب يبقى في كربونيك اسيد واوكسالك اسيد والاسيتيك اسيد. هنجد ان الانورجانيك والقرويات زي بعض في ايه؟ اللي ليهم لوكال اكشن بس، في حين ان الاورجانيك في الاورجانيك انواعها ليهم لوكال اكشن وريموت اكشن. يعني لوكال وريموت يعني هتشرب هتدمر الجي اي تي ثم تنفصل توصل للدم وتبدا تدمر اورجان تاني اسمها ريموت اكشن. يبقى الحاجه اللي هنا يا جماعه في الكروت اللي ليها لوكال وريموت اكشن هم الاورجانيك اسيد. ادى سؤال ام سي كيو يقول لك all of these corrosives have local action only. اكتب اكتب H2O HNO3 NaOH كربونيك اسيد. وعايز يقول الاورجانيك اسيد ليها لوكال اكشن ولا مش حاجه. هل هذا فصل غير ايش؟ طيب يبقى احنا عرفنا ديفينيشن كروزيف. فصل كروزيف قلنا عباره عن كيميكال فصل which is fine contact with tissue leading to انواعها احماض قرويات هيفي متر. الاحماض كم نوع؟ نوع ايه؟ الاورجانيك والاورجانيك والقرويات مش نوع ايه؟ لا هم على حسب وجودهم، يا اما حاجات موجوده في مطارات تصطيليا دي حاجات مركزه جدا والدارج بتاعها عالي جدا جدا، يا اما حاجات موجوده في البيت فاحنا مخففه، ولكن راحت ولا جت تز راحت ولا جت هي كروت هي كروت. طيب قلنا النقطه بعد كده وات السيركمستانسز اوف بويزنج. كلمة سيرقة مستنزج شباب معناها كلمة سيرقة مستنزج معناها هذه الحالة توصيدر ولا همصيدر ولا كده. على فكرة ده مربط الفرس في الطب الشرعي والسنتي. يعني هذا العلم لما أنشئ لما اكتشفنا مش اكتشفنا لما عملنا هذا العلم اللي هو الطب الشرعي والسموم كان الهدف منه الرئيس هو الإجابة على هذا السؤال. لو واحد مقتول، لو واحد نص سكينة، لو واحد مجنون، لو واحد محروم، لو واحد غشام، لو واحد مستنزج، هل هذه الحالة اكسيدنتال ولا سوسايدال ولا مصايدال؟ ليه؟ اصل لو ميت اكسيدنتال خطأ فضرب خطأ خلاص هيموت كامل وانتهت القصة على كده صح؟ يعني واحد مثلا بيتحمى في مطر في بيتهم او في داريهم لما غرق مات خلاص على فرض اكسيدنتال خلاص؟ لو هو انتحار مفيش مشكلة خلاص برضه مفيش مشاكل واحد منتحر مفيش جريمة. لكن لو هو مصايدال ده في جريمة يعني طب شرعي يعني مباحث يعني نيابة يعني قضية يعني محكمة يعني شرط يعني اجمال صح ولا لا؟ يبقى الهدف من الطب الشرعي في الاخر خالص هو الاجابة على سؤال واحد. يعني انا الطب الشرعي دوري اجابة على سؤال واحد. This case هذه الحالة اكسيدنتال ولا سوسايدال ولا هوميسايدال. مات لوحده ولا منتحر ولا حد قتله؟ بمعنى اخر، هل في شبهه جنائيه في الموضوع ولا لا؟ هل في شبهه جنائيه ولا لا؟ اوكي. طيب ورد الرقم الثالث اوف كوروسيف، قال لك والله هي حاجه من ثلاثه، يا اما اكسنتال وديت ما عادتش جوه اكسنتال، خلاص الحمد لله شكرا لماما كريمه وعد كل الامهات ان الكلور والزهره والصابون السايل هي بعيده عن ايه؟ بعيد عن تناول الاطفال. شكرا لماما كريمه. نمبر 1. نمبر 2 اكسنتال، اكسنتال في الاطفال في الوركر، اما موجود في البيت موجود في المصنع، واخد بالك؟ في الحاله الغريبه اللي شفتها مره، عالم في كليه العلوم جامعة طنطا دخل الحمام عادي، دخل الحمام الحمد لله ربنا وفقه، عمل حمام بيشغل الميه، الميه قطعت عادي برضه مش شايف، عادي جاش مشاكل، تلاقي قزازه موجوده وغيرناها فيها ميه، بدا يقفل بيها واتحرقت الجيتاليا كلها سلينيه، فكان عامل صوره دي تمام. الراجل ده اشتروسوفور هو في سؤال منطقي جدا، ايه اللي ورد اشتروسوفور هناك بقى؟ ده السؤال. يعني هل طبيعي يبقى في زاد ميه نار في الحمام؟ ده السؤال. يعني بنطلع كل شاب وكل فتاه وانت بتستحمى وكل الحمام تتاكد ان اللي معاك دي ميه. فساعات كده حاجات غريبه قوي، الكروز زي ما قلنا هي بقت ايه؟ فهياش كومن لكن لا تزال شحنه، مش كتير لكن بتشحنه. أكسنتال. تاني حاجة يا جماعة، هل ممكن سوسايدال انتحار؟ يعني واحد ايه في الحياة ده حياته فيها مثلا دلوقتي مرض ثاني حاجة ينتحر، هل ممكن حد يحب ينتحر ينتحر مية مرض؟ لا هي مش كومن إلا فين؟ في الرجالة. تظهر الرجالة بينفرش مية مرض بينفر جدا جدا، بس هي ثانيتها إن هي قاتلة وقاتلة. يعني السؤال ده هروح اتفرج على الجنب اللي ورانا بتاع المواصفات. الله حاجة انا عايز استاذ نار كده ايه ماي نار، بس يعني شيلوا لي كده عشان ما تديش واخد بالك ازاي؟ فهي قابله فدي ميدال دي. طب منها هايلي ميدال هايلي ميدال تمام؟ فعشان كده بشوفك في مين؟ في الجبل اللي هم مين؟ ازاي؟ تالت احتمال يا جماعه ان يكون اطفال، كلمه اطفال يعني اعتداء او هجوم اللي هي مسيطر يعني. هل ممكن حد يحب يقتل مراته ويسيبها ميه نار؟ لا. هل ممكن حد يحب يقتل حد يسيبها ميه نار؟ لا. ليه؟ لان اول ما يسيبها ميه نار شايف اي بروتوكول هيتهرب. بالله عليك اذا ما كانش يكتب الحمد لله الحمد لله ربنا يكرمك وقررت قلت لك يا اخي 10 صفحات تمام؟ وهيجيب واحده صحيه تابعه لشادي قريب، رحت لشادي قريب قعدت في واحده صحيه جالك واحد بقه وشفايفه مهريين، شايف ايه؟ اكيد مش كده. ده يا ابويا على فكره الميه النار لما بتحرق مكان الحرق ده بنسميه ايه؟ بنسميه ايه بقى؟ بنسميه باش. باش. او ادي اول كلمه سر في السيكولوجي. اول مقرف كيس ان واحد شرب حاجه وظهر على بقه باش انا كوروزن. تمام؟ باش ده اسم تاني. كوروزن. ده اسم تاني. ايه شرط؟ ده اسم رابع ألطف. يا الحمد لله كلمه عرفناها ألطف. ده عارفين ألطف ده عارفين بقول لك كلمه ألطف كلمه ايه شرط كلمه كوروجن كلمه باشن هي كلمات معنى واحد على طول انا فين؟ في كوروجن. دكتور طب انهي كوروجن؟ انهي ده حلو ولا طلوي؟ ايش تقصد فور مش انت ايه مش ان هو دي الاورجانيك ولا بتتكلم عن اوكزاليك وكربونيك اورجانيك؟ هقول لك من شكلها ومن لونها بعرف ده ايه مثلا. H2SO4 بيعمل حرق، تبص على المارجن بتاعه تلاقيه بلاك. بلاك باشن، بلاك مارجن باشن، يبقى ده H2SO4. يبقى الثريد مارك العلامه التجاريه بتاع الكروزن الكروزن الكروزن او الباشن او الاشرف او الاشرف. كان مع بعض كده؟ وعشان كده بس الصوت ما ينفعش اجي اقتل واحد زي ما يظهر، ليه؟ انا بتدفع عليه حقوق مهري، مش ممكن نقول طبيعيه؟ يعني طبيعي من الطبيعي انك تموت وبقك مهري؟ ده طبعا يبقى ديت ايه؟ تثير الشبهات، دايما يا جماعه اللي بتثير الشبهات والشكوك انك مثلا تلاقي واحد ميت قاتل طبيب وحش صحيه خلاص؟ وانا بحب رحت المنطقه اللي هناك واخد بالك؟ واحد مات رحت اكتب له شهاده وفاه عادي مش مشاكل، لكن لما اخش عليه والاقي فيه اشهر بق مهري شكل في الوضعيه لما الاقي مثلا في جسم اثار مقاومه ابريشن وروس، لما الاقي في اثر حاد على فكته، لما الاقي اثر ايدين على فكته بقى بروبلم، يبقى كان باليد وكان باليد، واخد بالك؟ دخلت بقى هات روح شايف وفاه تشوف العلقه بتاعتي حتى منطقي ات از ميدي تو سايد انت في اخر صحار هو صح اوكي، بس دي موديل ايه؟ فيها شبهه، لو فيها شبهه اخر عند الموضوع ماليش دعوه، ماليش دعوه، قالوا ايه؟ هاتوا الشرطة، والشرطة تيجي وتيجي الطب الشرعي والنيابة دي هما ايه؟ قرروا مع بعض يعملوا حاجة وهذا هي غير الموضوع ماليش دعوه، اوكي؟ فالأطفال صعب، صعب إن حد يموت حد يقتله كأب ما يطلعش، أمال إيه الكومنت؟ الكومنت أنا أحب واحدة باباها رفض يجوزها، طب الله يا عم بارك على وشها حد ما يطلع عشان عادة لا بطول عمرها، لا أنا ولا غيري، هو ده لو لميت ما يطلع على وشها جاي يطلبها طب انا رحت تاني يبقى لما بان ما يطلع على وشها هي الهبل، هبل الهبل دي على جنب، تمام؟ دي اسمها جدا جدا ثروينج ثروينج يعني رص فكر روتب قول لي ليه؟ واي ليه؟ انا فور بنجيان للانتقاء مش عايز انتقم من حد اكيد ما فيش حد راح يديك واحد يا جماعه يروح ايه يديك بس ما يطلع على وشه ويلا بعلمه لو حصل زحمه حاجه او يوم القيامه تعدي واخد بالك ده في ادوات انا قلت فور روتب قلت الديشن دي الديشن اون انفستيجيشن اون وات ذا سيركمستانس اوف بوندنج لايك روتب واحد ما يطلع احتمال انت احتمال يكون سوسايدر احتمال يكون هوميسايدر اور الصوت أو الصوت فاضل ده الكروتز مشكلة ايه؟ مشكلة الكروتز اللي جاها local action و remote action remote ميديو الريموت الأورجانيك أزل بلاد لكن ده كل الكروتز only local action حاول ده تشفية خلاص فانا نكمل لنا بقيتم؟ طيب اللي عايز كفاية يطلع ايه؟ اطلعوا بره ايزن ديركوريشن ان المعدة تتخرب كانت لغايه الان. كويس؟ طب كل هذه الاشياء من الادنى الريتيشن الى الاقصى اللي هو اللي يحصل في الفوريشن في الطمر. اتوقف على بالك ايه الفاكتور؟ قال لك والله شوف بس الريتيشن بس او الكرونز بس او ايه الدمج اوف تيشن الفوريشن. يتوقف على حاجتين، اولا تركيز الكروزر، هذا الكروزر مركز ولا مخفف، ده نمبر 1. نمبر 2 التايب اوف كونتاكت، طول قد ايه حاطط ايده، خد قد ايه في ملامسه مع هذا الايه؟ مع هذا الكروزر، في ملامسه مع الكروزر. هنتكلم على الحاجات بعدين، بس خلي بالك في حاجه مهمه، هو في تقلب المعده، بس لما ربنا خلق المعده ما خدش تقلب كده خلاص، ده انت عندك ميكوزا وانتكت ميكوزا وعندك ميوسين وعندك حاجات كتير، تمام؟ حلو قوي. بس النار هو ال HCl نفسه لما بيعمل ايه؟ صح. اذا هذا البفر سيستم اللي موجود في الطمر، يعني بفر سيستم اللي هو البفر المعدل، البفر الحنايه، من ميوكوس او من ابيثيليوم بيقود التحمل. فلما تشرب ميه صار ودي فكره، بيقول لك ايه؟ ده واحد يعني انه تاثيره اكثر على المعده، انه يشرب قلبي ولا يشرب حمض؟ يعني ايهما اكثر على المعده؟ مين ما تعملش اكثر؟ الحمض ولا القلب؟ قال لك الحمض. ليه؟ ان المعده اكبر فيها حمض، فحمض مع حمض هيبقى فيه مور اسيديك ميديا، لكن لو شربت قلوي في حمض في جزء هيتعادل، ما تعملش زي اصلا. اوكي؟ اذا لما هشرب كميه كبيره اكثر من قدره البفر تسمع التحمل اللي هتحصل، والا لو كانت صحيح ما كانش حد يقدر يجي له اصلا اكثر. طيب فالعوامل اللي بتعمل تاثر دي، هل جاست اريتيشن اور نيكروزس اور ايفن ديسبريشن؟ اتوقف على حاجتين، اولا على الكونفدريشن عن والتايب بي والتايب اب كونتاكت. عايز بس اعدي على حته اخيره خالص اللي هي حكايه ايه انواع النيكروزس؟ اتوقف على تبجاليتهم اكشن، نمبر 1 اللي هي ليهم لوكال اكشن، سيتي جيتور اريتيشن، نيكروزس، انيكريشن، ايفنتنج اور كونفدريشن اند ذا تايب بي. فكر نمبر 2 قال لك اللي في بعضهم دي ريموت اكشن اللي هو مين؟ الاورجانيك اسيد. شوف بقى الضفتات ديت اللي هي بابط الفرد مهمه قوي قوي قوي. ليه يا جماعه؟ انت عندك الكروموزوم نوع ايه؟ احمر وقرويات. خلي بالك الاثنين بيعملوا نيكروز بالعربي، كلمه نيكروز يعني نيكروز بالعربي يعني التنكروز، التنكروز بلد بالعربي. دي الريزم بتاعها بطرولي كده، جايش نيكروز مش نيكروز الكروز يعني هو الكروز يعني الكروز اللي فيش الطاير بس فيش هو عبارة عن الدس أوف طن سيل أوف فيش موت بعض الخلايا، يعني موت مصدر، لأن لو خلاياك كلها ماتت يسموها دس مش كروز. ده كلمة كروز يعني إيه؟ موت الخلية، إن الخلية خلية سواء كان الأحمر أو سواء كان القلويات الاثنين بيعملوا نيكروز ولكن بطرق متفاوته او مختلفه. ايه هي؟ هو مره كده ان شاء الله على الخير، ان شاء الله على الخير. المره الجايه انتوا اول ما انا هتبقوا فاضي نسيبكم انتوا. لا ده مره بلاش الخميس. جمعه؟ جمعة كده، ده الخميس ولا جمعة؟